بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحاب الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة الثامنة. أيها السادة الأفاضل، سأتناول معكم في هذه الحصة البيت 29 وما بعده. يقول الناظم رحمه الله المقدمة: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، والفقه أن يعلم عن ذليل حكم فروع الشرع بالتفصيل، وجملة الأدلة الكلية أصوله وكلها قطعية، والظن في بعض التفاصيل يقع وهو له معتمد ومتبع. فائدة العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. قول الناظم رحمه الله مقدمة، فهي بكسر الدال، ومقدمة بفتح الدال. مقدمة بكسر الدال اسم فاعل من قدم اللازم، ثبت لها تقدم، ومضارعه يقدم. ومن قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن ذلك مقدمة الجيش الموضوعة للجماعة المتقدمة منه. والمقدمة كما سبق مقدمتان: مقدمة فن ومقدمة كتاب. مقدمة فن هي ما تتوقف عليه مسائل الفن قبل الشروع فيه، كمعرفة حده وغايته وموضوعه وغيرها من المبادئ العشرة، وسميت مقدمة فن لأن الشروع في الفن يتوقف كماله على ذكر طائفة من المبادئ. ومقدمة كتاب هي اسم لطائفة، من الكلام قدمت وجعلت أمام المقصود لارتباط له بمعانيها وانتفاع بها فيه. فذلك كان يذكر المؤلف منهجية الكتاب ومصطلحاته وموضوعه وأهميته وأسباب تأليفه وما إلى ذلك مما هو ضروري في أول كتاب أو تأليف. فهي إذن مقدمة لأنها تقدم ما قبلها لما بعدها، فهي وسيلة تقدمك لمعرفة ما هو ضروري في بداية الفن أو في بداية الكتاب. ويحتمل أيضا أن تكون مقدمة بالفتح اسم مفعول من قدمه المتعدي، جعل المؤلف هذه الأشياء أمام المقصود وقدمها قبل غيرها من المواضع. وابن عاصم رحمه الله أورد في هذه المقدمة بعض مبادئ هذا الفن كاسمه وأهميته وحده وفائدته ومستمده. وهناك بعض الكتب ألفت باسم المقدمة، من بينها المقدمات والممهدات لابن رشد الجد المتوفى عام 2500 من الهجرة، ومنها مقدمة ابن خلدون في التاريخ، ومنها المقدمة الجزرية لابن الجزري المتوفى عام 333 من الهجرة، وهي منظومة في التجويد مشهورة، ومنها مقدمة ابن آجرم في النحو، ومنها المقدمة القرطبية ليحيى القرطبي المتوفى عام 67 من الهجرة، وهي منظومة في الفقه المالكي، ومنها مقدمة في النحو لخالف الأحمر البصري، ومنها مقدمة ابن الصلاح المتوفى عام 43 من الهجرة، وهي في علم الحديث وفي علوم الحديث ومصطلح الحديث، ومنها المقدمة الحضرمية للحضرمي الشافعي في الفقه الشافعي. أيها الإخوة الكرام، لما كان الحديث عن كل فن متوقفا على تصوره ولو من بعض الوجوه استحالة توجه النفس نحو المجهول المطلق، لذلك ولهذا الغرض ولهذا السبب شرع الناظم في ذكر بعض مبادئ هذا الفن، فقال رحمه الله: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. تقدم الحديث عن العلم ومفهومه عند قول الناظم: وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل الخير منه يجتنى. علم أصول الفقه، أصول الفقه ومركب إضافي وهو لقب على فن من الفنون، ويتوقف حده اللقب على معرفة جزئيه أولا على قول، وهو رأي الجمهور كإمام الحرمين والرازي والآمدي والزركشي والقرافي وابن عاصم وغيرهم. وعليه فسأحاول تعريف هذا المركب الإضافي أولا باعتبار جزئيه، وثانيا باعتبار كونه لقبا على الفن حسب ترتيب الناظم رحمه الله. فمفهوم أصول الفقه باعتبار الإفراد ما يلي: أصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه الشيء حسا كان كالجدار للسقف، ومعنى كالحقيقة للمجاز. والأصل في الاصطلاح يأتي بمعنى الدليل، ومنه قولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليلها الكتاب والسنة. أصل هذه المسألة قول مالك، أي دليلها قول مالك. ويأتي بمعنى الراجح، ومنه قولهم: الأصل براءة الذمة، أي الراجح براءة الذمة. الأصل عدم المجاز، أي الراجح عدم المجاز. الأصل إبقاء ما كان على ما كان، أي الراجح كما في التنقيح. والفقه لغة هو الفهم، من فقهت كلامك بكسر القاف أفقاه أفقهه بفتحها، أي فهمت أفهم. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ومنه قوله تعالى: ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم. ويطلق أيضا على الشعر والطب والفهم. قال القرافي في التنقيح: فقه بالكسر إذا فهم، وفقه بالفتح إذا سبق غيره للفهم، وفقه بالضم إذا صار الفقه له سجية. وقال الرازي في المحصول: الفقه هو فهم غرض المتكلم من كلامه. وقال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع: هو فهم الأشياء الدقيقة، فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا. وحصل معنى البيت أن أصول الفقه علم نافع لمعلميه ومتعلميه، ورافع قدر وشأن من درسه وحصله وأحاط به، يرفعه في الدنيا ويرفعه في الآخرة لأنه من علوم الشريعة، ويرفعه في العلم أيضا. وهذا بيان لأهمية هذا العلم الشريف. فعلم أصول الفقه من العلوم النافعة، والعلوم النافعة هي التي ترجع إليك بالنفع، وتغيرك من حسن إلى أحسن، وتغير تفكيرك، وتثبت نظرك المضطرب. هذه هي جهة المنفعة في العلم النافع. عبر الناظم هنا بالمستولي في قوله: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، بمعنى أن هذا العلم يرفع قدر من استولى عليه. عبر بالمستولي بمعنى القهر والغلبة، بمعنى أن الذي يرفع هذا العلم قدره ليس المطلع فقط، أو من لم يشم أنفه عد هذا العلم، بل الذي يرفع هذا العلم قدره والمستولي عليه، أن تكون عنده ملكة فيه، والملكة تحصل بالممارسة. وأن يستولي على هذا العلم ويغلبه ويتصرف فيه كما يشاء، هذا هو مدلول لفظة المستولي. وعندما تكون عند شخص ملكة في فن من الفنون، فإنها تظهر في كل أقواله وفي كل كتاباته وفي كل مجالاته. لهذا يقولون في كلام مجهول القائل، لم يعرف قائله، يقولون في هذا الكلام: نفس فقيه أو نفس لغوي أو نفس أصولي وهكذا. ثم قال رحمه الله: والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. بين في هذا البيت الفقه اصطلاحا، وهو العلم بالأحكام التي هي فروع الشرع عن دليل شرعي على سبيل التفصيل لا على سبيل الإجمال. وتقدير البيت هكذا: الفقه هو أن يعلم حكم فروع الشرع عن دليل شرعي بالتفصيل. وكل من أخذ علما عن غير دليل فلا يسمى فقها، لأنه لم يؤخذ عن دليل وحجة شرعية. واختار الناظم تعريف المضاف إليه، تعريف المضاف إليه قبل المضاف، اختار تعريف المضاف إليه هو الفقه قبل المضاف هو الأصول، وذلك لتوقف معرفة المضاف على معرفة المضاف إليه. ومن العلماء من يقدم تعريف المضاف قبل المضاف إليه كالإمام الرازي وإمام الحرمين والزركشي وابن الهمام، وذلك مراعيا الترتيب اللفظي. هذا هو تعريف الناظم للفقه، وهو محتاج إلى وهو يحتاج إلى بعض التقييدات حتى يكون جامعا ومانعا. والتعريف المتداول في كتب الفقه والأصول هو هذا التعريف: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. وبعضهم يعبر بالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. إذا قلنا المكتسب يرجع إلى العلم، العلم المكتسب من الأدلة التفصيلية. فقوله الأحكام قيد خرج به العلم بالدوات والصفات والأفعال، فلا يسمى ذلك منها فقها اصطلاحا. الشرعية الأحكام، العلم بالأحكام الشرعية، الشرعية قيد خرج به الأحكام العقلية والحسية والعادية. العملية قيد خرج به الأحكام الشرعية الاعتقادية كالعلم بأن الله واحد، فهذا لا يسمى فقها اصطلاحا. المكتسب أي المأخوذ، أي العلم المكتسب أي المأخوذ بالنظر والتأمل وإعمال الفكر، فهو قيد خرج به علم الله وعلم الأنبياء والملائكة لأنه ليس مكتسبا. الأدلة التفصيلية، المكتسب من الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية قيد خرج به علم المقلدين الخلص، فلا يسمى علمهم فقها بل يسمى نقلا ورواية، لأنهم لم يكتسبوا تلك الفروع بالنظر في الأدلة التفصيلية. والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. وفضل الفقه لا يخفى، فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في بيان فضل الفقه: تفقه فإن الفضل، عفوا، تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى، أعدل شاهد، فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. وقال ابن الوردي في لاميته أيضا: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.